لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد الأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصري حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هذه الآية تبين لنا أنه في سنة لله وهي سنة الاصطفاء بمعنى أن الله يصطفي من خلقه من يشاء لما يشاء وهنا بين الله الفعل بالماضي إن الله اصطفى لكن هناك آية أخرى في كتابه الكريم تبين أن هذه السنة مستمرة فيقول الله سبحانه وتعالى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يصطفي لاحظوا قوله يصطفي بمعنى أن الأمر قائم على مدار الزمن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير طيب ما هو الاصطفاء؟ الاصطفاء يا ابنائي كما نقول كذا اختيار الأشخاص للمهمات الصعبة ولذلك تجد الأنبياء عليهم السلام اصطفاهم الله ليبلغوا رسالة الله في الأرض وانتهى الأمر بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن يظل اصطفاء الله قائم اصطفاء الله قائم للخلق يصطفي الله من يشاء لما يشاء فمثلا اصطفى الله سبحانه وتعالى فيما مضى من الزمن ويظل هذا الاصطفاء قائم لناس يثبتوا على الحق حتى النهاية يثبتوا على الحق حتى النهاية وهذه سنة من قديم الزمان وهي ماضية ولذلك لو لاحظنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ابتدأ بالإسلام الضعفاء خباب وبلال فحصل لهم من العذاب ما حصل وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم كذا زي اللي يقولوا تعبنا يعني ادعوا الله لنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على الكعبة هكذا فتقول الرواية أنه قام من متكئه يعني كذا محمرا وجهه يعني زي اللي يقول لهم ايش اللي حصل لكم ايش اللي حصل لكم ويبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه في ناس من قبلكم كانوا يعملوا له حفرة هكذا ويطرحونه في الحفرة ثم يأتي بمنشار الحديد فينشره من رأسه إلى بين قدمه لا يرده ذلك عن دينه أو عن دينه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يبين لهم أنه في سنة لله سبحانه وتعالى لدفعة من البشر هكذا للثبات على الحق حتى النهاية حتى لو نشروا نشرا أو قطعوا تقطيعا فطبعا خباب ودفعته استوعبوا هذه الحقيقة وثبتوا ومكنهم الله سبحانه وتعالى من الثبات على الحق. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هناك سنة اصطفاء لبعض خلقه للثبات على الحق حتى الممات. ونذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم في هذه الحقيقة. مثلا في سورة ياسين تجد أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أتى الرسل هؤلاء إلى هؤلاء القوم فكذبوهم. أين وجه الاصطفاء الآن؟ وجاء من أقصى المدينة رجل. وبعدين لاحظوا هنا كلمة رجل، كان بالإمكان أن نقول وجاء من أقصى المدينة شخص أحد، لكن رجل هنا لا تعني الذكورة، الرجولة هنا موقف. فالله سبحانه وتعالى يصطفي للمواقف الصعبة هذه سواء كانوا رجالا أو نساء، هذه مواقف رجولة. وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أيش اللي حصل له؟ رجموه حتى النهاية. وتصوروا إيش قال بعد ما حصل له هذا الرجم وانتهى، قال يا ليت قومي يعلمون. إيش يعلم؟ رجمونه حتى الموت. أن الله سبحانه وتعالى أولا اصطفاه في هذا الموقف للثبات على الحق والدعوة إلى الحق حتى الموت. وبيّن الله سبحانه وتعالى في هذه القصة أن هؤلاء المصطفين يرون ما أعد الله لهم بعد هذا الثبات. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذه صورة من صور اصطفاء الله لبعض الناس سواء كانوا أفراد أو جماعات، مواقف من الثبات حتى النهاية. نذكر مثال آخر من القرآن الكريم وهم سحرة فرعون. تخيلوا ناس عمرهم كله ومتعاملوا بالسحر ويعلموا السحر، ولما أتى موسى عليه السلام إلى فرعون واتهموا فرعون أن هذا سحر، والحل أتى بالسحرة، فأتى السحرة كما هو معلوم من القصة في القرآن الكريم، ووضعوا ما وضعوا من الحبال والعصي، فخيل للناس أنها تسعى، يعني هو مجرد تخيل فقط. وحصل لموسى عليه السلام أنه أوجس في نفسه خيفة، ثبته الله سبحانه وتعالى ووضع عصاه بأمر الله سبحانه وتعالى فالتقفت كل هذه الحبال والعصي. أصحاب السحر هؤلاء أصحاب العلم يعلمون أن هذا ليس سحرا، لأنهم هم بسحرهم ماذا يفعلون؟ يخيلوا للناس، يعني الحبال والعصي ظلت حبال والعصي كما هي، لكن علمهم كان هو التخيل، فكان يخيل للناس أنها تسعى، لكن رأوا حقيقة أن عصا موسى عليه السلام تحولت إلى حية حقيقية، وهذه لا يستطيعها الساحر أنه تتحول العصا إلى حية، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. فبموجب رؤيتهم لهذه الحقيقة آمنوا بالله، وهنا يذكر لهم الله سبحانه وتعالى موقف الثبات واصطفاء الله لهم في هذا الموقف. فرعون يقول لهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. صوروا ناس عادهم آمنوا، يعني ما لهمش فترة كبيرة بالإيمان، عادهم آمنوا، لكن اصطفاء الله عندما يصطفي الله سبحانه وتعالى الإنسان يثبته. ليش؟ لأنه اصطفاه ليمثل موقف الثبات هذا حتى النهاية. فهم ردوا عليه هذا الرد بهذا النحو من الثبات: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا له يعني أنت وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا ودعوا الله سبحانه وتعالى، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. طلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف أن يفرغ عليهم الصبر ليثبتوا حتى النهاية، وفعلا حصل لهم الثبات. يعني لاحظوا مؤمن سورة ياسين فرد، هذا من الآن مجنون، فالله سبحانه وتعالى يصطفي أفراد ويصطفي مجاميع، أيضا مجاميع يعلم الله كم عددها، فحصل لهم هذا الثبات حتى النهاية. أيضا يخبرون الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود، عن أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود حصل أنهم آمنوا بالله وقاموا عملوا لهم ذلك الأخدود وأشعلوا تلك النيران وقذفوهم في النار. وتلاحظوا هنا أنه الكل أبيدوا حتى النهاية، يعني أنه هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليمثلوا هذا الثبات الجماعي. فإذا اصطفاء الله أبنائي ما يمكن، الله سبحانه وتعالى يصطفي أحد ثم لا يثبته فيبقيه على هذا الثبات حتى النهاية. ولذلك تروا أن مثلا في أصحاب الأخدود الله ذكر سورة كاملة باسمهم، سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. من هم هؤلاء؟ هؤلاء اللي حرقوا مش اللي حرقوا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طيب ليش عملوا كذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لاحظوا من هم هؤلاء اللي حرقوا، صوروا رحمة الله باللي حرقوا أشياء. يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، حرقوا مؤمنين وجميعهم أبادوهم والله عادوا يقول عليهم ثم لم يتوبوا. طيب إذا كان هذه رحمة الله باللي حرقوا، كيف تكون رحمة الله باللي حرقوا؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب واللي حرقوا؟ لاحظوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني لاحظوا الثبات على الحق إلى هذه النهاية، وكأن هذه الآية الوحيدة في القرآن الفوز الكبير، يعني بلغوا إلى هذه الدرجة من الفوز الذي قال الله عنه أنه الفوز الكبير. فإذا كما ترون يا أبنائي أنه في سنة لله، وهي سنة الاصطفاء، وسنة الاصطفاء لها صور مختلفة. وأول هذه الصور صور الثبات على الحق حتى النهاية، وكانت منذ قديم الزمان وتظل قائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الذي ذكرناه في البداية أنه كان يؤتى بالواحد فينشر من رأسه حتى قدميه لا يرده ذلك عن دينه. وفي نهاية هذا الحديث يا أبنائي بشرى لأهل اليمن، بشرى لأهل اليمن، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذه البشرى. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والذي نفسي بيده، كأنه أو أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر، وهو من دين الله سبحانه وتعالى واكتمال دين الله سبحانه، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختار صنعاء وحضرموت؟ يعني كان بالإمكان يختار يقول مثلا من البصرة إلى مصر، من فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من صنعاء إلى حضرموت كأنها بشرى لأهل اليمن، وأنهم سيستوعبون سنة الله في الاصطفاء فيحصل لهم الثبات ومواجهة الباطل كما سيتبين لنا. يعني تبين لنا الآن كيف الاصطفاء على الثبات، أن الواحد يموت على الحق مهما كان صور التعذيب وصور الأذى، يبقى على الحق حتى النهاية. لله سبحانه وتعالى سنة أخرى في الاصطفاء أيضا، وهي سنة مقارعة الباطل ومواجهته، أيضا لها أفراد ولها جماعات. فمثلا من مما ذكره القرآن الكريم ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في مواجهة الباطل، مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون، يعني تصوروا أنتم فرعون هذا نظام طاغي وصل إلى تلك الدرجة من الطغيان، إلى درجة أنه يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، بل وصل به الغطرسة كما رأينا في قصة السحرة، أنه ليس من حق أحد أن يؤمن بفكرة إلا بإذنه. آمنتم له قبل أن آذن لكم، لاحظوا إلى أي درجة من الاستبداد وصل، إلى أنه حتى مش من حق الواحد أن يؤمن بفكرة إلا إذا أذن له هذا الطاغية. وأتى موسى عليه السلام لفرعون بالآيات التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها، وفي موقف من المواقف فرعون قال ذروني أقتل موسى، يعني بدأت المسألة الآن تأخذ. هنا اصطفى الله سبحانه وتعالى مؤمن على فرعون، اصطفاه الله في هذا الموقف، وقم أمام فرعون. وتلاحظوا كان في المصاحف القديمة اسم السورة المؤمن، كان في المصاحف القديمة اسم السورة المؤمن نسبة لهذا الرجل، ولعلها سورة غافر يعني، ولعلها سورة غافر في المصاحف الجديدة. هذا الرجل وقف أمام فرعون، لاحظوا أين أمام فرعون؟ في بلاطه، وسط الاستخبارات حقه، وسط الجيش حقه، يعني وسط النظام بكل ما يمتلك من أسلحة، وبدأ بتلك الدعوة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال ما قال، وفي الأخير ترك الأمر، يعني رجل يقف أمام نظام، إيش قوته؟ طيب قال لهم: طيب شوفوا، فستذكرون ما أقول لكم. طيب هم شو ذكروا وأنت إيش مصيرك؟ قال لهم: أنا وأفوض أمري الله. يعني لاحظ، رجل وقف أمام نظام بكل ما يمتلك من أجهزة قمع وإبادة، وقوته أنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تخيلوا نظام بكل ما يمتلك من أجهزة القمع والإبادة أمام فرد أعزل وما هو شارب، هو في وسط القصر بينهم. طيب ما هي قوته؟ قوته تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وحاولوا أن يقتلوه بكل ما يمتلكون، فوقاه الله سيئات ما مكروا. لاحظوا ما قالش الله فوقاه الله ما مكروا، لأنه في فرق بين أن يقول فوقاه الله ما مكروا وبين أن يقول سيئات ما مكروا، يعني جهاز أو نظام بكل ما يمتلك من أجهزة القمع بدل أسوأ ما عنده، بدل كل ما عنده أمام فرد ولم يستطع أن يعمل لهذا الفرد شيء. ليش؟ لأن الله وقاه. فإذا هناك كما رأينا في الأمثلة السابقة، ناس اصطفاهم الله على الثبات حتى الموت، وناس اصطفاهم الله لمواجهة الباطل والدفاع عنهم. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذن ترون أن هناك سنة لله سبحانه وتعالى، كما أن هناك سنة للثبات على الحق حتى الموت، في سنة لله سبحانه وتعالى يصطفي الله بعض خلقه لمواجهة الباطل، سواء كان فردا أو مجموع، كان فردا أو مجموع. ومن اصطفى الله سبحانه وتعالى لمواجهة الباطل أكيد يثبته ويدافع عنه ويبذل الباطل كل ما عنده من وسائل القمع ده، ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، كما في قصة هذا الرجل وهو مؤمن آل فرعون. ذكر الله سبحانه وتعالى، نذكر نضيف مثال لدفعة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم من بني إسرائيل. من بني إسرائيل في زمن جالوت. جالوت هذا هو أيضا نظام طاغي زي فرعون، سلط على الناس إلى تلك الدرجة من الطغيان، ووصلوا الناس إلى القناعة بأنه إيش؟ يشتوا ملك وواجهوا هذا الباطل، وطرحوا القضية لنبيهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا. ولاحظوا كلمة ابعث كأنه المرحلة مرحلة مواد قيادي، يعني القيادة الموجودة في الساحة ليست مصطفاة، مش مهيئة لمواجهة هذا الحدث. فطلبوا هذا الطلب، ابعث لنا ملكا. طيب ايش اشتو؟ نقاتل في سبيل الله. يعني تخيلوا المجامع جاهزة للقتال، عندهم مشكلة القيادة فقط. فنبيهم بيّن لهم الأمر وقال لهم شوفوا بترجعوا بالكلام. قال رأيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يعني لاحظوا مش كل الناس يختارهم الله، مع أنه في البداية كل الناس طرحوا القضية وقالوا ابعث لنا ملكا، لكن لما كتبت المسألة وشافوا الكثير من الخلق أنه دي تشتي لي تضحية وشو نقاتل وده، كثير من الناس ارتدوا يعني وما ساروش مع الأمر. بقوا ناس قالوا خلاص احنا مصرين بس نشتي ملك. فبعث الله، لاحظوا رجل اسمه طالوت. القيادة المرشحة في الساحة يقول لك من فين شقي لي ذا طالوت؟ نحن قاومنا، نحن عملنا، نحن. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لا يعلمون سنة الاصطفاء. لاحظوا ايش قال لهم النبي في كما أخبر الله إن الله اصطفى. كما قلت لكم في البداية الاصطفاء ايش؟ اختيار الرجال للمهمات الصعبة، مش كل الناس يصلحوا له. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طالوت طبعا اللي يبحثوا عن قيادة ما مشوش معه، فمشى معه جيش. طالوت بما آتاه الله من علم يعلم إن الجيش هذا مش كله مطلوب، الاصطفاء أكيد لدفعة مش لكلهم، لأنه دائما أبناء الدفعة المختارة هذه ما تكونش كل الناس ولا كل المجامع، يختارها الله سبحانه وتعالى اختيار. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، لاحظوا في مجامع اللي عملوا غرفة برضو قالوا لا طاقة اليوم بيالوت بيه. لاحظوا ذوكم سقطوا قبل النهر اللي شربوا، وهذون اللي عملوا غرفة أيضا سقطوا. فظهر الاصطفاء الآن للدفعة الأخيرة اللي ما شربتش. قال الذين يظنون، هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذه الدفعة. لاحظوا من أمة كاملة اختار الله هذه الدفعة، يعني أنه قانون الاصطفاء إذن للمهمات الصعبة. ومعروف في قوانين الجيوش أنه مش كل الجيوش ولا كل الجيش مؤهل للمهمات الصعبة، في نوعية معينة تختار لهذه المهام. فالله سبحانه وتعالى أيضا يصطفي للمهمات الصعبة بعض خلقه. هنا اصطفى الله طالوت واصطفى الدفعة التي سيكتب الله لها أن تنهي هذا الباطل اللي هو باطل من؟ جالوت، وانهوه وقتلوه. وهذه الدفعة اللي اصطفاها الله شكلت أكبر مجد لبني إسرائيل. لاحظوا دفعة اصطفاها الله سبحانه وتعالى شكلت أكبر مجد لبني إسرائيل. كان طالوت ثم بعده داود عليه السلام ثم سليمان عليه السلام، أكبر مجد لبني إسرائيل. طيب نحن الآن في هذه المرحلة، ايش هو الاصطفاء حقنا وما هي المهمة الصعبة؟ تلاحظوا أبنائي نحن ورثة كتاب، نحن ورثة كتاب، بمعنى انه الواحد مننا لما انخلق الله في هذه المنطقة مثلا، تصوروا كذا من عادوا خرج من اليوم الأول وهو يسمع كلمة الله في الأذان والقرآن موجود واللي يصلوا موجودين في الوقت نفسه اللي خلق فيه، في الواحد منا في ظروف مثل هذه يعلم الله في الأرض كم خلقوا، وربما طول عمرهم مش يسمعوش كلمة الله. هذا يا ابنائي اصطفاء، الصفة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب، نحن ورثت كتاب، ثم أورثنا الكتاب من؟ الذين اصطفينا من عبادنا. يعني كوننا نحن ورثت كتاب، الله سبحانه وتعالى قال شوفوا أنتم مصطفين بموجب هذه الآية. ثم بيّن أن ورثة الكتاب هذا سينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه مش استوعبش حقيقة هذا الاصطفاء وأنه مؤهل أن الله سبحانه وتعالى يختاره أو يصطفيه لمهمات صعبة في الثبات على الحق وفي مواجهة الباطل، فظلموا أنفسهم بعدم إدراكهم لهذه الحقيقة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ذلك بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إن الله سبحانه وتعالى يجيب لك ميراث. طيب إيش يعني ميراث الآن؟ إنه ورثنا حين الله الكتاب. تلاحظوا هذه الصور من الثبات على الحق حتى الموت ومن واجهة الباطل أوردها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الكتاب. ومعروف في مسألة الوراثة يا أبنائي، الواحد لما يرث ميراث عن أبيه مثلا، واحد أبوه اغترب مثلا واشتغل، وخلينا نقول كون تجارة، تعب عمره كامل، تعب وكون تجارة ومات، وورثه لمن؟ لابنه. ابنه أقع على إيش؟ على شيء جاهز، يعني ما هوش محتاج يتعب التعب اللي تعبه أبوه، على طول يبدأ يستخدم الميراث. طيب أين وجه الاستخدام الفعلي للميراث حقنا؟ سأذكر حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهما الحديث الأول يبين الله سبحانه وتعالى، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا البيان، وهو من نزل منزلا، يعني واحد كذا نزل في أي مكان فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. تصوروا يا ابني، هذا ميراث يعتبر. معقول شي مر على الواحد عمر وهو مستخدمش هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يقول لك أنت ما أنتش محتاج تعيد قصص الأول من الجديد، أنت مؤهل مباشرة أنك تصل إلى هذا العمق من قصص السابقين، وأنت صاحب ميراث، ومعروف صاحب الميراث يأتي على طول يستخدم الميراث حقه مباشرة. أيضا هناك حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنه إذا قال الواحد، يعني المفترض إنه دي تكون سنة يومية، شوفوا من قال حين يصبح 3 مرات وحين يمسي 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضره شيء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. طيب أين تكمن مشكلتنا الآن في استخدام هذا الميراث؟ مصدقين رسول الله؟ أيوة مصدقين رسول الله. هذا كلام قاله رسول الله؟ أيوة هذا كلام قاله رسول الله. طيب أين وجه التفعيل حقه؟ فكوننا ورثة كتاب، لاحظوا بنستخدم كل الأمور والأسباب المادية، سنظل مكاننا نحن حتى نصل إلى هذا اليقين من أن نحن ورثة كتاب، ونبدأ باستخدام هذه الوراثة من يقيننا بالله سبحانه وتعالى. ما احناش محتاج نعيد قصص السابقين علشان نصل لهذا. الله يقول لنا كأنه كذا يقول لنا أنا خلقتكم مجهزين واصطفيتكم كورثة كتاب، على طول تتعاملوا مع هذه المعاني، ويصبح الجيل هذا جيل تحدي بموجب هذا الميراث، يصبح هذا الجيل جيل تحدي بموجب هذا الميراث، يتحدى الباطل بكل صوره، يتحدى الباطل بكل صوره. ولعل والله أعلم أن الله اختار أهل غزة واصطفى أهل غزة، لأنه ابنائي لو جينا نقارن المسألة مقارنة مادية ما فيش وجه مقارنة إطلاقا. كل تلك الجيوش والأسلحة المتطورة أمام هذا المجموع فقط فصيل، فلعل الله، أقول لعل الله سبحانه وتعالى اختاره في هذا الزمان، اختار هذا المجموع في هذا الزمان ليفعلوا معاني الثقة بالله، ويكونوا هم من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة ليعيدوا لهذه المعاني فاعليتها. وكأن الوضع العام هو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني مثلا القصص اللي ذكرناها هذه احنا نقولها الآن، إن الناس ثبتوا على الحق حتى ماتوا، وناس ثبتوا أمام الباطل وواجهوا حتى انتهى الباطل، ولكن الأمر لم يتفعل وحصل للأمة هذه الغثائية، فقيض الله. ولعل الله سبحانه وتعالى أقول أن الله اصطفى هذه الدفعة، دفعة غزة، ليعيد تفعيل هذه المعاني. وخلال 90 يوم وكم يوم وهم ثابتون عسكريين ومدنيين، ثابتين على الحق بتثبيت الله سبحانه وتعالى لهم، ولا يزالوا على ذلك التثبيت، لا يذكروا أحد من الخلق، لا يذكرون إلا الله واعتصامهم بالله، والقضية بالنسبة لهم إما نصر أو شهادة، فاختارهم الله لهذا الأمر. أحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.